حمل مؤخرا كل من المعهد الروسي لدراسة الكيمسونجية الكيمجونجلية وجمعية دراسة الكيمسونجية الكيمجونجلية في روستوف بروسيا والمجموعة الروسية لتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون وجمعية بيك دوسان لصداقة التشيكية الكورية في الإنترنت. الرسالة التاريخية المرسلة من القائد المحترم كيم جونغ أون إلى المشاركين في المؤتمر الثامن لاتحاد الشغيلة الزراعيين الكوري حول إعلاء دور اتحاد الشغيلة الزراعيين في إنجاز قضية جوتشي الاشتراكية.